ألا يا فاضلة أراك باسلة بآن الزلزلة ستبقي هكذا دائما صامدة ألا يا فاضلة أراك باسلة عن الزلزال تبقي هكذا دائما صامدة أحدت الذاكرة رأيت صابرة تهب ثائرة على جيش الغوى والقوى الماردة أراك كالجبال شموخا لا يدان تخطين الأمان إلا عشاقك إن مضى جامدا يا يا فاضلة أراك باسلة بآن الزلزلة ستبقي هكذا دائما صامدة لاحظت الذاكرة رأيت صابرة تهب ثائرة على جيش الغوى والقوى الماردة أراك كالجبال شموخا لا يذال تخطين الأمال إلا عشاقك إن مضى جامدا.